إذن هذا ثابت بالسنة الفعلية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء أي مؤاخاة، فأثي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر. فلم يدن من طعامه أي لم يقرب من الطعام، قال أدن فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه أي من الدجاج، هذا فيه تغيير السنة الفعلية. قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته أي كرهته، يعني رآه يأكل مثل قنفسان أو ضريعة أو غيرها أو جودة فقدرته، فحلفت أن لا أكله. لا يحق للإنسان أن يحلف أن لا يأكل شيئا من نعم الله تعالى ويحرم على نفسه ما أحله الله. فقال إذن أخبرك، هذا أخبرك يعني جواب الطلب، أو أحدثك يعني إذن أحدثك، هذا شك من الله، قال أخبرك أو أحدثك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان، أي حال كونه غضبان، وهو يقسم نعما من نعم الصدقة، والمقصود بالنعم هنا الإبل خاصة، فاستحملناه أي طلبنا منه أن يحملنا، فحلف أن لا يحملنا، كأنهم قد ألحفوا في المسألة. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل أي بغنيمة، فقال أين الأشعريون، وهذا من حسنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد أحد يسألهم، وكان حتى من يسأله عن شيء وليس عنده يبقيه في باله. أما الآن صار الإنسان لا يرد على أحد ولا يستجيب لأحد ولا يبقى أحد أن يعرف مكان، هذا لا يصح. طالب العلم لا بد أن يبذل نفسه للناس، والإنسان لا يدري أين نجاته مع من نجاته، ولا يدري الإنسان من هو الأعظم عند الله تعالى. قال فأعطانا 5 دود غر الذرة، فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. فهذا من النصيحة، هؤلاء لما عادوا إلى النبي يذكرونه باليمين، وعائشة من المؤمنين لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه حينما آل على نفسه أن لا يقرب نساءه شهرا. فوالله لئن تغفلنا طلبناه غفلة، لا ينبغي للإنسان أن يخدع أخاه ويطلبه غفلة. يعني مثلا لو فرضنا هذه الساعة قيمتها 100 دولار ساعة الفجر، وفرضنا الأخ أهديت له ساعة ولا يعرف قيمتها، وقال لي يا ماها تشتري هذا قلت له بكم؟ قال ب20 ليرة وأشتريها من هذا، لا يصح، أنا قد غبنته في هذا الشراء. نعم. لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. شوف الإنسان يفكر دائما بالفلاح والنجاة ويطلب الوسيلة بالعمل الصالح إلى الله تعالى، يعني حتى الإنسان لما ينصح أهله وزوجته وبناته وأولاده يعني يخشى أن تصيبهم قارعة بسبب المعاصي، فقد تجي صاحب الأسرة لا يرتكب المعاصي لكن يتخوف من أولاده فيوصيهم وينصحهم حتى يفلح الإنسان، لأن الفلاح مع الطاعة وأن الخسار مع المعصية. ولكن السيئة لماذا سميت السيئة؟ لأنها تسوء الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأما الصالحة فهي تصلح قلب الإنسان وتصلح عمل الإنسان وتصلح دنياه وتصلح قبره وتصلح آخرته ويصلح أن يدخل الجنة ويصلح أن يكون بجوار الرحمن. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك أي طلبنا منك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. وهذا من حسن الاستدراك وحسن القول، فقال إن الله هو حملكم. هنا بين أن كل نعمة يعني أي شخص يحصل إليك فهذا من تدبير الله لك، أنت اشكر الإنسان ولا تنسى شكر الله سبحانه وتعالى. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. شوف الإنسان يحنث أولا ثم يدفع الكفارة. باب لحوم الخيل أي أن لحوم الخيل تؤكل،

خشب يتكسر في فمها، اللي هو الإغرارية. تعرفون الإغرارية ولا لا؟ ولم تروها؟ هاي سبحان الله، هي هذه الإغرارية يعني لا تضربها بالعصا لا تستطيع أن تقتلها، وهذه تقتل حتى الأسد لما تصعد على الأسد على جسمه وتقتله، أي شيء تضربه لا يأثر فيها. وإذا دخلت في مكان في بيت يعني تفسد أكثر إفسادا من الذئب في قتل الشياه. فسبحان الله لها رجلين وليديها يعني مخالب، وقدميها كقدمي الطفل الصغير، والديان لها مخالب أيضا تقتل بها وتصطاد بها. نحن نسميها الإغرارية. وقعنا بعض الأطفال تقول غريري، إيه؟ هي تشبه القطة، تشبه لكنها جدا صعبة، يعني مهما ضربتها بالعصا لن تستطيع أن تؤذيها، يعني كأنها ليس فيها عظام قدرة الله تعالى. نحن صدنا منها يعني قتلنا من هذه كثيرا، فهذه مؤذية وتقتل الإنسان، وإذا قتلت الإنسان تضرب الإنسان بين فخذيه، نعم فتقتله. نعم لا لا ليس هذه. نعم. باب جلود الميتة، وصلنا هنا لجلود الميتة. يقول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح وهو بن كيسان قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله اللي هو بن عتبة بن مسعود أخبرهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. طبعا هذا من باب المحافظة على الأموال. أنت هذا الثوب أنت جيت متأخر، هذا الثوب عام 2000 خاطه لي أخي، وحينما سافرت قبل سنتين من هيت إلى سوريا إلى تركيا جئت بهذا الثوب، ولدي حد الآن ألبسه، لأنه كيف يلقيه الإنسان وهو صالح، يعني صالح للبس، يعني يحرم على الإنسان أن يلقي شيء بالإمكان أن ينتفع منه، وهذا له 18 سنة ألبسه بحمد الله تعالى. أول سيدي قال هل استمتعتم بهذه؟ هل استمتعتم إيه؟ يعني انتفعتم، هي يعني إهاب وجلد وشن. فالجلد يطلق عليه على الجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ، والإهاب على الجلد قبل الدبغ. بعد الدبغ بعد الدبغ لا بعد الدبغ إهاب. لا بس يطلق على الجلد، بس أنت لما تش عندك ذبحت الذبيحة وقلمها أين الجلد؟ لا نسميه جلد، نسميه كلمة جلد يطلق على هذا، لكن إهاب قبل الدبغ وشن أيضا بعد الدبغ لا يقال إلا أنه إذا صار شنا. نعم طبعا يسمى شن لأن الناس كانوا يشنون به، بس خلط اللبن مع الماء ما يسمى شنين. نعم. يقول حدثنا خطاب بن عثمان، طبعا كتبوا في شروح أنه كان من الأبدال، وكتبوا في ترجمته طبعا كان من الأبدال يستخدمه الذهبي أحيانا، طبعا لا يصح الحديث فيما يسمى بالأبدال، وهذا مصطلح ليس بحسن. قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها. شوف هذا لو أداة عن عرض بس ظرف قبلين، يعني أي معناه ما على أهلها بما نافي، أي ليس على أهلها حرج لو انتفعوا بإهابها، يعني متى؟ بعد الدبغ. باب المسك وهو الطيب المعروف، وهذا يعني يذكر هنا باعتباره يؤتى بها من جلود بعض الغزلان ليس جميع الغزلان، فقط غزال الريم الذي يكون منه هذا الدم يعني يتجمع ثم يتحول بقدرة الله تعالى إلى المسك. وذاك الفقهاء تحدثوا إلى النجاسة تحولت إلى شيء طاهر، هل تتحول؟ أخذوا بهذا المعنى. جلد السنين عندما يعني هو جلد الباب ما يتحول. لا ما يتحول. اللي هو الدباغة تأتي على الشيء، فلما تضع عليه الشيء المدبوق راح يمتص الدهن ويمتص الشحم ويمتص الأشياء. لكن هذا نفسه سبحان الله الدم المتجمد يتحول إلى رائحة طيبة. يتحول ذاتيا. نعم. بدون معالجة من نفسه. ف